يا حاجة بيزار ماشي نورمال حياتي بلا بيا صحابي وجيراني وفاميتي كاع يعرفوها سكنتها قلبي دخلتها داري وسميتها المنار يا والله نيتي نعطيها اسمي ندير معاها الدار يا دوماج يا كنتي تسوي عند الدنيا رضاو عليك حتى والديا كنت سيري معاك انت يا كنا يا حبس الصلاة وطريق العوجة معاك انت حبس الخرجة واللي تعاقل واللي تسيري كنت معاها لي ديروا لها قلبي راني نبغيها ومازال هي عمري راني معانا في دار جامي شورجيا راني قولها للنجيني راعل هي عمري خمم فيها ليل ونهار ماشي غربية ديروا لها قلبي راني نبغيها ومازال هي عمري راني معانا في دار راني قولها للنجيني راعل هي عمري خمم فيها ليل ونهار ماشي غربية لا لا لا لا لا نشرب قلب المسكين خلبتش الحشوة وحرمتني نرقد الليلة يا عمري ما صندي سقع العشق يا هديرة يا غير ربي استار قريب انا وصلت الهبالة يا ما ننساهاش ما نعاودهاش اقعد لي في البالة ديروا لها قلبي يعطيكم الصحة ميرسي قد خاطركم وخاطر كاع حبابنا مصطفى وفراز لاكوس عمر فاريزيان وحبابنا كاع وخليكم على زارتيس ولا بروشان ان شاء الله بصحة سحوركم وبصحة عيدكم ميرسي بوكو شكرا.